أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في القسم الثاني من المسألة، وهو ما إذا سافر من بلده لا قدم تارة يقدم المسافر، فنتكلم عن وضع قومه، وأخرى يسافر الشخص من بلده، فهل يصوم أو يفطر أو تفصيل؟ المسألة فيها أقوال متعددة ذكرناها البارحة. ما يهمنا النظر إلى أدلة المسألة والروايات، والمهم منها طائفتان عليكم السلام، والباقي يمكن أن نعمل أمر إصلاح في المسألة. طائفة فصلت، طائفة من الروايات فصلت بين الخروج من البلد قبل الزوال فيفطر، وبعد الزوال فيبقى صائما، وطائفة أخرى من الروايات مقابل هذه فصلت لكن بتفصيل آخر، ما نظرت إلى الخروج متى، هذه نظرت إلى موعد الخروج، الثانية نظرت إلى مسألة النية، تبييت النية، إذا بيت النية للخروج يفطر، خرج قبل الزوال أو بعد الزوال، وإذا لم يبيت يبقى صائما، خرج قبل الزوال أو بعد الزوال، صير نوع من التعارف فيها مع الأولى أو لا، يحصل أو لا، عليكم السلام ورحمة، يحصل نوع من التعارض، فلا بد من حل التعارض. هل يمكن الجمع العرفي، نجمع جمعا عرفيا او لا يمكن؟ طبعا مسألة التخير بمناسبة حضور السيد ذكرني ان مسألة التخير لها قائل وليست هي رواية فقط، انا كان في ذهني بس تأكدت من المسألة، شفت صاحب المدارك نفى البعد عنها انه مخير مطلقا، اللي يسافر قبل الظهر بعد الظهر هو المسافر مخير، يريد يصوم او ما يريد يصوم، رواية في المسألة، الا ان الذي نفى البعد بل لاحظت انا صاحب المدارك قائل هسه اذكر لكم، هذه لها قائل نفى البعد عنها، قال لا يستبعد الالتزام بها ما دامت انها صحيحة السند، ما دام سندها تام يمكن الالتزام بها. زين، ذنيك الروايات الاخريات تلتزم بذيك الرواية تلتزم بهاي الرواية، انت مخير في سعة، لان الاقوال في المسألة اكثر من قول، فيحصل السعة بايهما اخذت من باب التسليم وسعك، اي رواية تعمل بيها وانت مسلم لاهل البيت خلص كافي ما يخالف. لم يعملوا مسألة الترجيحات أو الجمع الدلالي في المسألة. المشهور ذهب إلى مسألة قبل الزوال وبعد الزوال، وسنقرأ رواياتهم، ومقابلهم القول الآخر مسألة التبييت. المشهور أعمل بعد ثبوت التعارض عند المشهور أعمل المرجحات، والمتأخرين كثير منهم أعملوا المرجحات، الروايات قبل الزوال وبعد الزوال هذه عمل بها المشهور، خذ بما اشتهر بين أصحابك. وبهذه الصورة رجحوا هذه الروايات، إلا أن الترجيح يكون بعد استقرار التعارض وعدم إمكان الجمع العرفي والدلالي. إذا عرفان دلالتان فقهان ما يمكن الجمع بين الروايات، يحصل التعارض، وإذا قرر التعارض نعمل بروايات الترجيح. ولكن هل يمكن الجمع أو لا؟ سيد الخوي رضوان الله عليه قال نعم يمكن الجمع بينها، فوجه جمع دلالي يمكن. لكن الآن خلي أقرأ الروايات حتى أذكر، ترجون أذكر الجمع الجمع الدلالي؟ لا بس نذكر حتى الروايات تبقى عندنا. شوف التعارض وين يصير، بين إطلاق المجموعتين، إطلاق الطائفتين. الطائفة الأولى مطلقة في من يسافر قبل الزوال بينت النية. لاحظوا هذا حتى نشوف الجانب الثاني من الروايات، دا نجمع بينهما أو دا نبين وجه التعارض بينهما، التضارب. القسم الأول من الروايات الطائفة الأولى تقول رواية قبل الزوال وبعد الزوال، تقول إذا بيت النية أو لم يبيت النية، إذا سافر قبل الزوال يفطر حتى لو لم يبيت النية، فهي تتعارض مع الروايات التي تقول إذا لم يبيت النية فيصوم. هاي شو تقول؟ تقول إذا هرج قبل الزوال حتى لو ما بيت النية، فإذا بيت النية تشترك معها، إذا لم يبيت النية تتعارض معها. هاي قسم. القسم الثاني روايات الطائفة الثانية تقول الذي يبيت النية يفطر، خرج قبل الزوال أو بعد الزوال، تتعارض مع الطائفة الأولى. الطائفة الأولى تتعارض مع الثانية في أنه بيت النية أو لم يبيت النية قبل الزوال يفطر. الطائفة الثانية تقول إذا بيت النية يفطر ولو كان بعد الزوال، تتعارض مع الطائفة الأولى التي تقول إذا خرج بعد الزوال لا يفطر. سفرت قلاك قسم، فنجمع بينهما، نقول لحل التعارض الروايات التي ذكرت التبييت مطلقة نحملها على ماذا؟ على القسم الأول من الطائفة الأولى، على الجزء الأول من الطائفة الأولى. إذا خرج شنو؟ قبل الزوال مبيتا للنية، هاي مبيتا للنية نجعلها قيد هنا، فيحصل الإفطار بأمرين معا بناء على هذا الجامع، أولا بالخروج قبل الزوال، ثانيا بتبييت النية. فإذا لم يحصل أحد الأمرين يصوم، إذا ما خرج قبل الزوال يصوم يعني بعد الزوال، إذا لم يبيت النية ولو كان خروجه قبل الزوال، لكن لأجل حل التعارض، ها لأجل حل التعارض هكذا نعمل. هذا الجمع الذي ذكره السيد رضوان الله عليه، سيد الخوي رضوان الله عليه، حتى لماذا نهمل الطائفتين أو نهمل طائفة كاملة من الروايات؟ الطائفة الثانية ما نهملها، يمكن أن نستفيد منها ونقيد بها إطلاق الطائفة الأولى لأنه بيت النية أو لم يبيت النية مطلقة من هالجهة إن بيت، وبما أنها مطلقة في الخروج قبل الزوال وبعد الزوال نقيدها بالطائفة الأولى بأن تكون التبييت قبل الزوال موجب للإفطار وبعد الزوال لا يوجب الإفطار، والذي قبل الزوال بشرط تبييت النية، إذا ما بيت النية لازم يصوم. بهذا الشكل للتعارض. أما الروايات بني بني أكثر من رواية. بعض المرسلات أيضا تأيد العبرة الصحيحة، ولكن سأذكر صحيحة رفاعة أنها يعني وجه كامل للتأييد أو لا. بالنتيجة إحنا الآن على هذا الرأي ما أهملنا الطائفتين، عملنا بالطائفتين، لكن مع تقييد لجناح من هذه والجناح الآخر من الطائفة الثانية، فبإعمال التقييد استطعنا أن نعمل بالروايتين، مضافا إلى العمل برواية رفاعة أو أنها شاهد. رواية رفاعة إذا قلنا أنها شاهدة للجمع، مو فقط راح تصير شاهدة للجمع، راح تصير العمل بها أيضا في الظن، راح نعمل بها. طيب، الروايات في هذه الجهة القسم الأول من الروايات، رواية عبد الأعلى أي رواية الأولى مولى آل سام في الرجل. التفتوا هاي الرواية فيها إشكالين، هسه خلينا نشوف. في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال عبد الأعلى قال، من قال؟ إمام قال، قال عليه السلام، شنو قال؟ هاي فجهة يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل. شوفوا هذه الرواية إشكاليا فيها أو ثلاث إشكالات فيها، خلي احنا بالتدريج نبين. يفطر اللي يريد السفر، فالرجل يريد السفر، هاي إرادة السفر تكفي. يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل، زين. الإشكال الأول في التوثيق الوارد في عبد الأعلى من جهته وأنه لا يؤخذ به. الإشكال الثاني أن هذه لم تنسب لإمام، ما قال سألته حتى يضمرها، نشوف سأل من، سأل الإمام شوية بس، قال ولم يبين لنا قال عليه السلام ماذا في المسألة. فلذا السيد رحمه الله يقول لا يستبعد أن يكون هذه فتوى لعبد الأعلى وليست هي برواية، مضافا إلى نعم ما بس هو بالشكل اللي قريناه، ما قال قال عليه السلام، قال من؟ رجل سأل عبد الأعلى فأجاب عبد الأعلى، أو عبد الأعلى سأل فأجابه أحد، هو هالشكل هكذا وردت، زين. الأمر الثالث أن هذه الرواية مخالفة لوجه الجمع اللي ذكرناه للجمع بين الطائفتين من الروايات. طيب، لكن الذي يهمنا الصحاح في المسألة التي تدل على، فهذا النوع من الروايات متروك لأن يخالف الأرض بالطائفتين معا. ننظر إلى الروايات القسم الأول اللي هي صحاح. صحيحة الحلبي عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، هناك قال في شهر يريد السفر في شهر رمضان، هنا قال وهو صائم. قال فقال شوفوا التعبير يختلف، فقال يعني فقال الإمام عليه السلام إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، عليه السلام وليقضي ذلك اليوم، يفطر يقضيه، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. واضحة الدلالة، سندها هم معتبر. وبهذا المعنى إن خرج قبل الزوال يصوم أو فليصوم، وإن خرج بعد الزوال، إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصوم. هذا هو مضمون صحيحة مسلم محمد بن مسلم، وورد في مصحح عبيد بن زرارة وموثق عبيد بن زرارة، يعني خمس روايات معتبرة بهذا المعنى واردة، خمس روايات معتبرة. فهذه الروايات إذن لم تذكر قضية تبييت النية، وإنما ذكرت الأمر قبل الزوال وبعد الزوال، سندها معتبر، دلالتها واضحة لا غبار عليها، ومطلقة من جهة تبييت النية وعدم تبييت النية. لكن مقابلها الروايات القسم الثاني اللي أشرنا إليها، مسألة تبييت النية. منها موثقة علي بن يقطين في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قبل ما يطلع، يفطر يطلع. قال إذا حدث نفسه في الليل بيت النية بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، مو هو في منزله. الإمام عليه الصلاة والسلام وضح له ليش، لأن في منزله بعد عنوان السفر ما يصدق عليه، يعني من يطلع من منزله يتحرك. وإن لم يحدث نفسه من الليل، ما كان سفر عنده، ثم بدا له السفر، واضح بعد كلش واضحة في المعنى، ثم بدا له السفر من يومه أتم صومه. فلم تبين مسألة الزوال وبعد الزوال قبل وبعده، مسألة بيت النية إذا طلع يفطر، شو كد طلع ما بين، شو كد يريد يخرج، يخرج قبل الزوال أو بعد الزوال، إذا بيت النية يفطر، إذا لم يبيت النية خرج قبل الزوال أو بعد الزوال يصوم. لاحظت هذا المعنى؟ هذه واحدة من هذه الروايات، صاير إشكال على سندها، ثم السند صحح بنوع من التصحيح. هذه الرواية رواية التبييت، طبعا رواية التبييت، روايات التبييت أكثر من ذلك، روايات أخرى في التبييت أكو. لكن السيد وما ذاكر كل الروايات، هنا أربع خمس روايات أكو، بعضها مرسلات بعضها ضعاف السند، هو مختار هذه اللي تامة سندها. فلاحظت تلك الروايات ولاحظت هذه الروايات، وذكرنا وجه الجمع بينهما، أن نقيد إطلاق القسم الأول من الروايات بالثانية، ونقيد إطلاق الثانية القسم الثاني بالرواية بالطائفة الأولى من الروايات، ووجه الجمع بينها. طبعا البعض ذكر أن روايات الطائفة الأولى أكثر أصح أمتن، فلذا لا يعتد بهذه الطائفة، لم ينظروا إلى هذه الطائفة، لأن تلك الطائفة رواياتها أكثر ومن ناحية السند أعلى من هذه، من القسم الثاني سندا أعلى منها. من المسندين مجموعة منها وضعاف السند، ذيك خمسة معتبر سندها. يعني صحيحة وموثقة، صحيحة ترفع اللي تكون هي وجه شاهد للمسألة اللي هسه أذكرها. فعليه بقعتكم أن تشوفون هل بعض الفقهاء في كتابة من المتأخرين ذكر أن هذا وجه الجمع هذا مو عرفي. ليش؟ لأن هذا لا هو عمل بالقسم الأول ولا عمل لا عمل بالطائفة الأولى ولا عمل بالطائفة الثانية. ماكو وضوح في أن نأخذ التقييد للطائفة الأولى وأن نجعل السفر قبل الزوال مبيتا، ولا أن نجعل التبييت لا يضر ببعد الزوال. يقول اثنينات المطلقات وكل منهما آبية من الطائفتين، يعني آبية عن التخصيص. فلذا هو يعني أكثر من واحد من المتأخرين ممن كتب في المسألة جعل الروايات في الطائفة الأولى هي المشهورة، عمل المشهور بها وترك هذه الطائفة من الروايات لأن الأولى أكثر منها وأصح سندا. فأنتوا تلاحظون هذا الجمع يمكن أن يقال عنه جمع عرفي أو لا؟ فكروا في هذا المقدار. إذا كان الجمع عرفيا فلماذا نتركه ولماذا نترك طائفة من الروايات؟ إذا لم يكن الجمع عرفيا نعم يستقر التعارض، فما ذكر من الترجيح في محله. أما رواية بلي رواية رفاعة اللي هي صحيحة السند السابقة كانت موثقة علي بن يقطين، هذه صحيحة السند في الرواية الثانية اللي جعلت كشاهد لهذا المعنى. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، هناك الناقل في الرواية حتى يصبح وحين يصبح، بناء على هذه القراءة اللي هي مرجحة على القراءة الثانية. اكو قراءة ثانية نسخة ثانية يعني نقلت حتى يصبح، لكن على هذه الرواية حين سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، يعني بالليل كان في نيسة أو لا؟ قال يتم صومه ذلك، وعلى نسخة يتم يومه ذلك. وهاي شفتوها يعرض له السفر لم يبيت، فإذا كان قد بيت النية يفطر. هذه الرواية مدبول متى خرج؟ حين يصبح يعرض له السفر، يصبح يعرض له السفر. أما سافر قبل الزوال أو سافر بعد الزوال لم يذكر فيها هذا المعنى، فهي تكون مثل رواية علي بن يقطين، إلا أنه في هذه الجهة إذا ما بيت يتم الصوم. فإذا جمعناها مع القسم الأول من الروايات يتم صوم لما بعد الزواج. إذا بيت النية وخرج قبل الزوال فحينئذ يفطر. حتى يعرض، أنا هم ذكرت أنه ما قال أنه شو وقت طلع، شو وقت طلع ما فيه، لكن إحنا نريد نستفيد. يعرض تلك الرواية شنو ذكرت، يا عنوان ذكرت، يحدث نفسه. إذا حدث نفسه هاي ذكرت تكمله، إذا عرض له السفر من دون أن كان قد حدث نفسه في الليل، ما حدث نفسه في الليل، عرض له، إذا عرض له إذن بل يعني من الليل ما حدث نفسه بها، ما بيت النية، فيصوم. وهذه مطلقة من هذه الجهة أمرت بالصوم حتى لو سافر قبل الزوال. فنجمعها مع تلك الروايات، فإذا سافر قبل الزوال ها مع التبيت فحينئذ يجري له. إذا تخلف أحد الأمرين، إذا بعد الزوال أو لم يبيت يتم الصوم، هكذا لازم نجمع بينهما. خلاف بعد الزوال، بعد الزوال ما نقدر ندخل قضية التبيت وعدم التبيت، نعمل بإطلاق الجهة الأولى ونرفع إطلاق الطائفة الثانية. فإذا بيت أو لم يبيت لا يضر بما بعد الزوال. فهذا الأمر وجه جامع للروايات، فكروا في هذا الأمر أنه هذا جامع عرفي أو لا، أشكل كما ذكرنا. هذا ما فيها القسم الثاني، الطائفة الثانية من الروايات ما بيها ذكرت يبيت النية يحدث نفسه بالسفر أو لا يحدث نفسه بالسفر، يعرض له السفر أو كان قد حدث نفسه به، هاي من هالجهة ما ذكرت. القسم الثاني من الروايات، الطائفة الأولى، ذكرت خروج قبل الزوال وبعد الزوال، يمكن أن نجمع بينهما بهذا الجمع. هذا الجمع جمع عرفي، جمع يكفي أو لا، يبقى التعارض قائم. إذا بقي التعارض قائما حينئذ نأتي إلى روايات الترجيح، أما إذا حليناها هذا إلى أشباه ونظائر، ذكر البعض إلى أشباه ونظائر، إذا خفيت الجدران تقصر واحدة يرد، ثم إذا ورد إذا خفي الأذان تقصر، قالوا نجمعن اثنيناتين، فذنهم أيضا نجمعن اثنيناتين. كيف إذا ورد يمكن أن يكون لكل منهما أيضا في المسألة لا على استقلاله، يمكن هنا أن نقول هذا قيد في المسألة لا على استقلاله، هذا ذكر وذاك ذكر فصار وجه جمع في المسألة. وصاحب الحدائق وجماعة ذكروا أن هنا نوع من التقية في المسألة، يعني الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر مجموعة من الروايات وبثها بين أصحابه حفاظا على أصحابه، ألقى الاختلاف بعض الأقوال مو قريب عام، لكن إلقاء الخلاف بين أصحابه هذا النوع من التقية، مو النوع الموافقي يعني يبقي رواية موافقة لهم، نوع تقية على أصحابه يعني حفاظا لأصحابه، شوفهم مختلفين ذولا مو على رأي واحد. لهذا فرد لا، عندنا بعد بعض الروايات نشير لها. بلي بلي مخالفة للعامة أيضا. فهذا إشارة بعد بسيطة يأتي فيها الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.